تقدم غدار يفلي وين غيتو سامح لي غير ولي تو طير الشيني يفتو قطب ايام السلامة بريات الخبار يفلي وين غيتو سامحني جاي غير وليتو داير الجيني يا يفتو قطب هاي مع السلامة يفلي وين غيتو سامحني جاي غير وليتو داير الجيني يا يفتو قطب هاي مع السلامة مشكنا اللي غدان يسكر زوغة غرزان عيف غلحوب القار الزمان يفلي وين غيتو سامحني غير وليتو طير الجيني يفتو قطب هاي مع السلامة هاد الحياة يفلي وين غيتو سامحني جاي غير وليتو داير الجيني يا يفتو قطب هاي مع السلامة يفلي وين غيتو سامحني جاي غير وليتو داير الجيني يا يفتو قطب هاي مع السلامة قطب هاي مع السلامة.